أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا الله اكبر نسمعها تقول قاعدين نسمعها تقول والله لا تقول والله لا تقول ان الذين سبقت لهم من الحسنى الله يفتح عليك لا يسمعون حسيسا عليك يا ابو علي لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم عليك يا ابو علي يا علي وصلت لا يسمعون حسيسنا لا يسمعون حسيسنا جبر الخواطر على الله يا ابو علي الخواطر على الله لا يحزنه الفزع الأكبر الله عليك لا يقبله الفزع يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. الله أكبر. أداء جميل والله. أداء جميل والله. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأ عليك يا فاروق عبد الفتاح كمان يا بنحبك يا شيخ محمد بنحبك يا شيخ محمد لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقى يا فاروق يا شيخ عليك يا خروج يا وطن الله أكبر وعدا علينا يوم تطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدا أول خلق طيب بسرعة عيش ماء تروي عيش ماء تروي طب مناسبة الزعب ده ما تقول لنا شوية شوية شوية وزن علينا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن عليك يا مدرسة محمد خليك واقف شويه خليك فيه اوعى تنزل من على السلمه دي دلوقتي اوعى تنزل الله وخلاص إن في ذا لبلاوة إن في ذا كبيرة قوي كبيرة قوي وصلا لما سبق من آيات سورة الأنبياء تلا علينا ذات القمر بين الراء فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي عضو اتحاد الإذاعة والتلفزيون والقارئ بمصر والعالم الإسلامي ونبت بيت القرآن بطاروت شرقية شاكرين لفضيلته باسم آل أبي جريش الأعلام وباسم الوالد الكريم الحاج جمال أبي جريش ونجله القارئ الكريم الشيخ محمود جمال أبي جريش. شكرا لقرائنا الأجلاء وأشكر لفضيلة الشيخ إبراهيم السيد أبو علامة بيت القرآن والكرامة ولهم بالقرآن عزة وفخامة. كما أشكر الأستاذ محمد السيد عبد الرحمن ومستشفيات جامعة الزقازيق وشعبة كراش وأقول لقراء مركز بيرض بالله أنتم في القلب وما تجمعتم إلا على الحب وواجبكم يا أهل القرآن لا يوازيه سهل ولا صعب. أيها السادة أشكر أيضا لفضيلة الشيخ موسى المسلمي عضو نقابة السادة الأشراف وخليفة أجداد السادة المسلمية الشيخ محمد المسلمي الوالد الكريم الحاج محمد أبو عيسى والدنا الحاج عاطف صقر والشيخ أحمد المهر لنا بوجودكم كل الفخر. أيها السادة أشكر أيضا إلى صاحب الفراشة أولاد أبو خريبة وأشكر لمقدم واجب الضيافة أبو عزاز كما أشكر لمن اعتلى مقعد التلاوة الآن بطل ومن أهل القرآن وقارئ ومن الفرسان له مع التلفزيون والتمثيل أركان فكم رأيناه في مسلسلات شهر رمضان. القارئ الشيخ حظه من الأسماء عبد العال يتملك كثيرا من أحسن الخصال وبيرضى في الليلة بأقل شيء في المال. أشكر لفضيلته وأشكر للدكتور عبد الماجد دكتور عبد البكر تركيا، حاج سرور تركيا، وعائلات تركيا. اشكر لحضراتكم جميعا، واشكر لصاحب الهندسه الاذاعيه الاستاذ علي محمد ابني، والى متخصص التلاوات في الانترنت بموقع الطاروطي الاستاذ ناصر صلاح، واشكر لكل الحاضرين. وبعد قليل نستمع الى القارئ الشيخ عبد العالي الجنيني، ثم بعده نستمع لفاصل من الأدعية والابتهالات والمدائح النبوية للشيخ صلاح الدين محمود المسلمي.